نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. في اللقاء الماضي توقفنا على وقفات بعد رمضان، وجددنا الحمد لله رب العالمين الود والعهد، وتذكرنا بفضل الله عز وجل ما أنعم الله عز وجل علينا فيه. وقفنا وقفة الحمد لله الشاكر، وقفة المقصر، وقفة السائل الله عز وجل القبول، إلى ما وقفنا. وكنت في سبحان الله انتقل النهاردة من أول أسبوعنا ده في جدول الحديث وجدول القرآن اللي ماشيين فيه الأكاديمية، لكن في الحقيقة في حاجتين دفعوني لهذا الأمر، إن أنا أتحدث عن الثبات بعد رمضان، الحفاظ على ما رزقنا الله عز وجل في رمضان. كنت خلاص الحمد لله بامين، هنطوي بقى صفحات رمضان ونقول يا رب تقبلوا منا وعدوا علينا اعوان عديده وخلصت كده رمضان. لكن التحول الواضح في صفوف حتى الملتزمين، لا حول ولا قوه الا بالله، النظره المجتمعيه الواقعيه اللي حاطط بيا من حواليا، سبحان الله، بعض المشاهدات، بعض اراء الاخوات، بعض مطالبتهم بسبحان الله، اتنين بقى مطالبتهم ليا، لا انت ما تسيبيناش كده قاعده تقولي ان احنا خدنا، انت فاكره ان احنا خدنا؟ ولو خدنا انت فاكره ان احنا نقدر نحافظ عليه كده؟ اللهم احفظ علي وعليكم نعمة الدين. في الحقيقه يا جماعه ان هذه النعمه التي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي هناك من بدلوها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رجع تاني الشباب والله للفاكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، في الشوارع رجع التبرج بصورة غريبة. هو أصلا ما كانش اندثر، بس كان هدى صبت في رمضان. طب وبعدين حتى الصفوف المسلمة الملتزمة اللي محسوبة سبحان الله على إنها في دائرة الراجعين إلى الله المنيبين إليه، فين دول من قوله ألم ترى اللي بعدها ربنا قال لهم قل لهم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ في سورة سيدنا إبراهيم، سورة إبراهيم ربنا قال لهم قل لعبادي دهم، قل لدول كل عبادي يقيموا الصلاة، قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. التحول يا جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن أنكرنا قلوبنا، ضاعت بعض المعاني القلبيه، امال الناس اللي حتى بالله الطاعات والعبادات الربانيه اللي كان بيتوجهوا بها الى الرأي، التحول ده. فكان لزاما قبل ان انتقل الى ابواب، مع اني سبحان الله العظيم يعني رجعت تاني لرياض الصالحين وشفت الحديث اللي عليه الباب وكل حاجه، لكن قلت لا، حقا علينا بعد هذا الموسم الطيب ان نتحدث عن علاج الانتكاسات، احسن انتكس، ربنا يعافينا، الانقلاب، نسال الله العفو والعافيه، اللي انقلب حال المسلمين والطائعين، كيف لي أن أثبت على ذلك؟ رب العزة تبارك وتعالى وعانا، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. والله كان قوي جدا جدا في رمضان، وتكلمنا على المشاعر الإيمانية اللي ربنا رزقها لك، وما جعلنا وإياكم من أهل هذه المعاني الإيمانية والمشاعر الحاضرة سبحان الله. لكن بعد هذه القوة في ثواني مسكت الفتلة وفكت كل ما نسجت. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. اللهم إنا نعوذ بك من الزلل بعد الثبات، اللهم إنا نعوذ بك من تحول نعمة الإيمان بعد الثبات عليها. بدأت لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت بكلم الأخت برضو اللي دفعتني لهذا الدرس، قالت لي حاجة سهلة، كنا مضغوطين مكومين حاجات كتيرة قوي واتفتحت علينا في الدنيا. يا رب أعوذ بك أن تفتح علينا هذه العقبات اللي استطعت إن أنا أحطها ورا ظهري في رمضان، ما هو رمضان صورة كما قلنا في وقفة الاعتبار للحياة الدنيا كلها. ما عرفش كده، أصبر حتى ألقى الله. وكابت أصبره وصابره ورابطه ورابط على ما كان عندي من رمضان. لا، لا حول ولا قوة. البعض نزل نزلة صعبة قوي، زلت القدم بعدما انفهمت واعتبرت من رمضان. فتقولك بقى لا والله مش كده، كنا ماشي، كنا واخدين اجازه في العشر الاواخر من الشغل، والعيال طلباتها كنا حاطينها ورا ظهرنا، والازواج كان ربنا سدد بقهم. طب وبعدين؟ ما احنا برضو عايزين نستعين بالله عز وجل، ولو فتحنا لهذه الاشياء من باب سد المسؤوليه. سبحان الله، اعداد سؤال لما نسال بين يدي الله عز وجل عن هذه الاشياء، دنياكم ما صنعتوا بها الاباء وبرهم الابناء وحقوقهم الاخوان وصلتهم الازواج وحسن تبعهم وغيرها. اقدر اقول اجابه راضيه شافيه، لكن اغرق فيها كما علمت انها عقبات والله عز وجل وضح لي انها عداءات موجهه لنا. قال الله عز وجل لهذا الامتحان ليثبت فيه ويحرز النتائج المرجوه، من يثبت ويحرز ويسقط فيه من يسقط. قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كانت لا الآباء ولا الأبناء ولا الإخوان ولا الأزواج ولا العشيرة ولا كل الصنوف التي عدت الآية تستطيع أن تقدم على مرضات الله عز وجل في رمضان. والآن اللهم ثبتنا تقدمت، ففلانة تقول لها لا حول إلا بالله، أنت ما عدناش بنشوفك ليه؟ بفضل الله عز وجل في حلقة القرآن. خلصتي الستة من شوال ولا لأ؟ وصلت لإيه في الحمد لله مين في ختماتك؟ تعالي معانا الأعمال الخيرية اللي كنت ماشية فيها في رمضان. فطرتي صائمين، عملتي كذا عملتي كذا عملتي كذا، كل النتيجة لا حول إلا بالله، أعوذ بالله، صفر أو ضعيف، ولا عاد امتياز ولا جيد جدا، لا حول. أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله. وكانت بتقول لنفسها إن هي كانت متأجلة الأعمال دي، لا، أنت كنت مستطيعة بفضل عز وجل أن تؤثري مرضات الله عز وجل على ما سواه، أن تحيي الحياة. ما هي كل الدنيا هتبقى كده، الحياة هتبقى هتعدي كده، اللي تعرفي كنت تختصري وتختزلي وتحتسبي في رمضان عملتي، كنت بتاخدي قليل من الدنيا يكفيكي، مش هتوسعي بها بقى، لا، برضو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا، مش ميولك وآمالك وهواك مش هتحققيها بالكامل. ليه؟ لأنك بفضل الله عز وجل تعرفت على الغاية التي تبتغيها، عن سبحان الله العظيم، على أن الدنيا مطية تبلغك للآخرة، على حقائق لم تكوني يعني متعرف عليها قبل كده، سبحان ربي العظيم. هذه الأشياء بعد أن لمستيها وعلمتيها، لابد بفضل الله عز وجل ألا تنتكسي وتقعي ثانية فيها. طب يعني نعمل إيه عشان ده الدرس؟ سبحان الله، كان نبيك صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من تقلب القلوب: اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغلظ يمينا قال: ومقلب القلوب. فلا بد لنا من الثبات على ثمرات رمضان، الثبات على الثمرات. الثبات على من الله عز وجل عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، على ما أحرزنا من خلوات وأحسننا إدارة هذه الخلوات، على بفضل الله عز وجل ما اشتركنا مع الصالحين في الجلوات في مختلف الطاعات لازم. طب كيف لي بهذا الثبات؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اسأل الله الثبات، لا تتركي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خلف الصلوات، لا تتركي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بل اسأل الله عز وجل عين ما تخلفت عنه، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، اتكسرتي من تطلع الصيف وتدخل الشتوي وغسل البطاطين وانت عالم يا رب، وغلبت الدنيا على الدين. طب هقعد؟ لا، هأقيم الليل، بس هقول له بس اللهم احملني في القيام، اللهم أعني على أن أريك مني خير، اللهم إني أستعين بك فأعني، أو حابة كده هو بين يدي القيام مش قادرة خلاص هضيعه؟ لا، أسأل الله العون وأسأل الله الثبات. هقعد شوية أتقوى بالاستغفار، أبص كده على السجادة والمصحف وأقول قومي قومي امسكي مصحفك واقرأي وردك، أو قومي ربنا يرزقنا إياك سمعي مما استظهرت من القرآن، مش قادرة. طب والحل؟ الاستعانة بالله. بص على جمال ما رزقك الله عز وجل في سابق، وعودي كده في الجنب، ويقوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويقوم استغفر في هود، ويقوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. تلاقيه ما فيش قوة خالص. طب ماشي، في ظهرك المكسر ده اهو، وعدي استغفري، استغفر الله، استغفر استغفر الله، استغفر الله، يعيننا ويرزقنا التطبيق. هتبص تلاقي رب العزة تبارك وتعالى مدك بمدده، وقمت قمت، لأن احنا بقوة الإيمان نتعامل لا بقوة الأركان. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم كقوت هو أقلهم أكلا، عليه الصلاة والسلام وشربا، كان النبي صلى الله عليه وسلم رابط على بطنه حجرين، وكان الصحابة يربطون حجرة، وكانوا لا يقوون على بعض الصخور يدفعوا لها إلى اللي ما كلش، إلى أضعفهم، لا بل هو أقواهم صلى الله عليه وسلم، أقواهم إيمانا، لأن القوة قوة الإيمان وليست قوة الأركان. فأنا مش هخلي الدنيا تاخدني، لا، ده أنا هستعين بربي على أمر الآخرة. استغفري كده شوية هتلاقي طاقة وتقومي تقيمي، هتقولي سبحان ربي أنا ما عنتش قادر، اللهم عنا على الصيام، خلاص استنفذت طاقتي في رمضان. لا لا لا، طب استني كده بس، أما يجي الهاجس ده من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذي، أو من النفس أرادت أن تأكل وتشرب وكذا، إن النفس لأمارة بالسوء، اقعدي بس كده شوية قولي لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله، رطبي بها ريقك، والله ريقك هيجري تاني اللي كان ناشف، والدموية والطاقة هتؤتى. أنا استعنت على رب العزة، برب العزة تبارك وتعالى. هي الناس دي والله ربنا عافينا، الضعف على القيام بالطاعة ليس ضعف كما قلت جسد، ولكن هو خور في العزائم وقل في الهمم وعدم رغبة صادقة، فثبتهم فأقعدهم، أعوذ بالله، اللهم ارزقنا الصدق والعزيمة القوية. فهي سبحان الله الأمر بين يدي الله، يبقى لازم أستعين بربي تبارك وتعالى على أمر الثبات. لو أنا بتكلم أكتر من كده يعني أوسع النطاق شوية على القضايا المجتمعية اللي ماشية دلوقتي، يعني كان في أختي اللي كلمتني دي حتى لله، موضوع الشذوذ وانتشاره، انتشاره حتى يا جماعة لم يصبح مرض نفسي، من كتر ما كان الأول بيتعامل على مرض نفسي ويبقى فيه إعداد نفسي وإرشاد نفسي، دلوقتي شالوه من قائمة الأمراض النفسية علشان ربنا عارفين الخطوة اللي جاية يعترفوا به جواز المثلين وغيره. انتشر بين الشباب بطريقة أعوذ بالله، وبين البنات زيادة، ربنا خلى السوء، كيف أسوت على الحق، كيف يكون منظوراتي وقناعاتي من منطلق ديني. واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله بتقولي على فكرة الموضوع ده بيقولوا عليه في حتة كده جينية. قلت لها نعم. صاروا بيبرروه كمان، مش عايزة اقتحم الموضوعات اللي خلتني انطلق في الموضوع ده واتكلم عنه، ان يعني سبحان الله انت تحولتي ولا ايه؟ فين ثباتك؟ فين تقفي؟ فين فهمك لهذه الاشياء؟ ما عادش مرض نفسي وما عادش وبقى في الوراثه، وبعد كده ايه اصلا في جين، وبعد كده بقت دي حقوق شرعيه زي ما في ناس ربنا خلقها لها ميول الراجل للمراه، في ناس كده في جبليتها لازم نحترمهم عندها ميل للمراه اللي زيها. والله يا جماعه هذه الاشياء اللي بتكلمها اتعرضت عليها 3 ايام، من 3 ايام كده بقيت الموضوع في ايه يا جماعه الجنان ده. ولقيت واحده بتقول لي على واحده سعوديه مش عارفه، يعني ربنا عافينا، الباطل يشار اليه. انا المشكله دي موجوده اصلا وموجوده من ايام سيدنا لوط لما ربنا جعل عليها سافلها. المشكله القناعات الثابته اللي تغيرت، افهام الناس اللي تحولت، ربنا يقينا السوء. ايه ده؟ وصل درجه الانتكاسات لصوره لا تتخيليها. بتكلم كده عن الحاجة تعالى بالله ونفر، يعني الباب ده قفلوا على ان الناس المفروض ان هم عرفوه، وان اللي بيتكلم مش بيتكلم في طبيعه الحجاب. انا بالنسبه لي لما اتكلم على الحجاب بتكلم بتجديد الايمان اللي يخليك تحجبي بناء على انك عارفه ان الحجاب حق، والحمد لله مين عايزين يزود ايمانك عشان تطبقيه. لقيت لا حول ولا قوه الا بالله، او يمكن طبيعه اللقاء اللي كنت قاعده فيه محاضره بعد فيها كان ثقافه الحاضرين كانت غريبه جدا، لان انا اللي مش مثقفه، لان هم مثقفين بذنوب واتساخات الواقع بصوره غريبه. راحت فتقولي انت لا، ما هو احنا برضو مش هنقدر نرجع ل 1400 سنه، انت لما تيجي نتكلم في القضايا دي نبقى نناقش الليجن المقطع، لكن حته اللي هو اسمه بويز ولا بنطلون الصبيان اللي هو الواسع دوت ده خلاص، دي خلاص الحاجات دي بقى خلاص ما عادش فيها اصلا ستر في العوره فيها في الصلاه. الموضوع ده ايه خلاص قتلت بحثا. لقيت الموضوع بقى سلم يا رب سلم، الناس تغيرت. ما كانش كده الحال في احتكاكي بالناس الحلوه في رمضان، احتكيت بناس غريبه. الناس نفسها لا حول ولا قوة إلا بالله اللي كنت تقولي ما شاء الله قوة إلا بالله اللي ينزلها كده واحنا لسه ما بعدناش شهر عن الطاعة. يحتاج العبد إلى ثبات على دين الله عز وجل، ليواجه موجات التغريب، ربنا يعافينا، ليصلح إذا فسد الناس، بل ليصلح ما أفسد الناس، لينفع حين فسد الناس، بل يكون أنفع الناس للناس. إزاي يبقى الصورة العالية دي؟ إزاي يبقى الحمد لله مين ماشي على الوتيرة دي؟ لا لا، أشعر بما يشعر به الناس من ضيق في الصدر. يعني أعتمد على ربي شوية، أتوكل عليه شوية، أقول له يا ربي الأجواء المحيطة بيا صعبة، الهجمات الداخلية والشهوات صعبة، الشبهات وموجات الإلحاد صعبة، ربنا عافينا، طب انا يعني ليس لها من دون الله كاشفه، اعمل ايه؟ لن يكشفها الا الله. فتجد الانسان ربنا عافينا ما ان ربنا عز وجل رزقه تمام رمضان، ما ان انتهى رمضان الا وعادت الذنوب والمعاصي وارتكاب المحرمات كما هو، بل والله والمجاهره بها، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين. فقال صلى الله عليه وسلم وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عنه. عارفة إيه؟ الاستيتس اللي الناس كلها شغالة، إحنا ما شفناش البلوى اللي أنت فيها ولا الفرح الماجن ولا تبوس تلاقي حالتها وصف لها يا ستي، طب ما تستتري. صاروا يجاهرون بالمعصية، الرجوع للمعاصي تاني والافراح الذنوب تاني، امال فين كان رمضان ده بيعمل فيهم ايه قلوبهم؟ حسي كده يا سبحان الله ان في قسوه حصلت في القلب ما ان غاب عنا رمضان. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. بقى بعد ما كان هين لين يسمع ويبكي انقلب حجر صلب لا نفع فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحوادث اللي كنا بنقولها اللي كانت بتزلزل القلوب، لا، ربما كانت رؤيته للموت والجنائز وحمله للجنازة بنفسه، بل والله هو كمان سبحان الله لم يقارب، فهو الذي وراها في التراب. ولكن لا تؤثر المواعظ وخاصة موعظة الموت في قلبي. إيه اللي حصل؟ تحول، أعوذ بالله، انقلاب أو قلة انتكاس. فين عينك اللي كانت بتفيض من الدمع أول ما تقول لفظ الجلالة بس؟ إيه ده؟ طب فين نشاطك؟ تجري هنا وتجري هنا وعندك الحمد لله 100 صلوات؟ ده أنت عندك صلوات من سنن رواتب، ده أنت عندك ما شاء الله إلا بالله منطلق مطلق، قصدي مطلق الصلوات. قال له الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار. يتأخرون، وإننا نعلم من منكم مستقدمين، وأن اللي هي بتاعت اللهم صل على محمد في سورة الحجر، وهو المقدم المؤخر، أي يقدم أقواما بالعمل الصالح ويؤخر آخرون. سلم يا رب، سلم سلم يا رب، سلم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كنت انت فضل عز وجل بس تستني الاذان كده عشان تقولي صلي قبله ركعتين والحمد لله بامين وتدعي ما تيسر وتخش في الفريضه وتاخدي الوجبه الايمانيه بتاعه الفرائض. ايه اللي حصل لك بعد رمضان؟ احب الاعمال الى الله عز وجل، صلاته على وقتها. بص تلاقي الحمد لله بالله صلاتي الاخر بسرعه كده، اخرتها كده بعد في شهر. امال لما يبقى شهرين وثلاثه هننام عن الصلاه ولا هنجيبهم على بعضهم؟ تكاسل عن الطاعات. سلم يا رب، سلم. هذا الذي يجعل الإنسان في ضيق، ضيق صدره، لا حول ولا قوة إلا بالله، من بعد أن علم ربه تبارك وتعالى علته الغفلة، فلن يجد هذا الانشراح في الصدر ولا السكينة في القلب ولا أثرهما على الجوارح، فيبقى يرجع تاني بخيل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد مؤمن. يرجع تاني لسانه زالف وفاحش. ما هو الإيمان ضعف، فلم يستقيم من اللسان فما استقام القلب. نسأل الله العفو والعافية. أين وكيف أعالج هذا الذي حدث مني بالثبات، وأولها بالاعتصام بالله عز وجل وطلب العون منه. تاني حاجة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله يا جماعة، وهذه ولا يحتاج الدين إلى تجربة، هذه عن تجربة. سبحان الله، أما تبقي عايزة ترجعي للمود بتاع الطاعة تاني، أو مش تقاله تاني، عايزة تثبتي عليه بل وعايزة تزيدي فيه، اعملي النقطة اللي بقولك عليها دي، استشعري لذة الطاعة وجمالها. افتكري اللحظات الأخيرة من رمضان أو العشرة الأواخر لمدة 10 أيام سرس الليل الآخر، ونسمها طوم رزقنا، ونسمها المختلف. إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الله، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم ومن اللذة لجلدون عليها بالسيوف. عيشي كده سبحان الله، عيشي بعض الآيات اللي عشتها في رمضان، وانتقلي إلى الروحانيات اللي صبت في قلبك فيها. أنا دلوقتي عايزة نتيجة التنظيف، بعمل إيه؟ بنظف. جبت مرة ست شاطرة قوي ما شاء الله، اديت لها كذا، خليت لي الدنيا بتبرق. عايزة تشعري شعور النظافة ده، إيه؟ نظفت البيت ولمعانه هاتيها، او اعملي اللي كانت بتعمله. يعني لما تشتاقي للذه اللي صبت في قلبك، هي الايه، هي الصلاه، نعمه العطاء، وانت بتدي الوحده انفاق، جميل جميل السكون والطمانينه بالاجابه عقب دعاء طويل رزقت فيه الخشوع، العطايا والهدايا الربانيه عقب الطاعات. نفسي فيها انا والله، الله برزقني نفسي في جمال الحمد لله كنت شاهدته في جلسة، في سجدة، في ركعتين في سجدة في رمضان. مش تقال كان نتيجة إيه طول السجود؟ كان جميل لذيذ الحديث مع الله عز وجل، هاتي الأسباب اللي بتعملي بيها دي عشان تحصلي بيها هذه اللذة. فمن أسباب الثبات النظر إلى لذة الطاعات، وربط هذه اللذة ببعض الممارسات، بعض الطاعات، بعض العبادات، رعاتيها بفضل الله عز وجل ستجدين. الرب هو هو، لا تغيره الحوادث، جل جلال الله. العبادة هي هي، يبقى إيه المشكلة؟ القلب تغير، تحول. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الحق. طب هاتي كده، طب اسألي الله عز وجل الذي لا يغيره الحوادث، حي القيوم الذي يغير ولا يتغير. طب مارس العبادة كده اللي هي زي ما هي، هذه الفاتحة، ولكن أين عمر؟ إذا من أسباب ثباتك إحساسك بلذة الطاعة والرغبة باستعادتها مرة ثانية بجدية، هتلاقيكي الحمد لله مين جادة في الطاعة، طرقت الباب وما تفتحش كمان طرقة ثالث طرقة، وبإذن الله سرعان ما يفتح الله عز وجل عليك وانت لسه قريبة عهد. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تدبر عزمة الله واستشعار جلاله، لما تيجي عايزة تثبتي انظري إلى عظمة الله جل جلاله وإلى حقارتك، هتبص تلاقي الطاعة غلت عندك تاني. تعظيم الشعائر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، اختلفت. إزاي يا جماعة بقى أعملها؟ تعرفي على أسماء الله وصفاته، من كثيرة. يبقى اللي يعينك بفضل الله عز وجل كذلك على الثبات استشعار عظمة الله عز وجل. استشعار عظمة الله هتستشعري فقرك، واستشعار عظمة من تخدمين فيدفعك إلى الخدمة. تلاقي كده سبحان الله العظيم لما تقعدي تتفكري في الله عز وجل كده سبحان الله، تبص تلاقيكي جاتلك طاقة على العبادة بحول الله وقوته. شوفي كده رب العزة تبارك وتعالى جل جلال الله. والله يا جماعة مرة عملتها كده، قلت إيه، خلينا نقطع الكون دلوقتي اللحظة ده، اللحظة دي يا جماعة الحياة مليانة. ده في ناس يعني مريضة بتلجأ له ليشفيها، فقيرة بتقول له عايزة أدغانة يغنيها. اللحظة ده هي واحدة بتولد ومتعلقة، واحدة في لجنة الامتحان وبتقول له ربي نجحني، بيسأل في القبر من يسأل. عبر على سبحان الله قدرة الله عز وجل المنطلق المطلقة في الدقيقة ده. هي كلام لابن القيم رائع. أنا عايزة كده دلوقتي وإحنا هنا حالا هو خلاص عمالي مقطع كده للكون كله شكله إيه دلوقتي، الملائكة شكلها إيه، سبحان بعظيم قاع البحر شكله إيه، الكون كله شكله إيه. وتبص تلاقي كل واحدة بتديكي معنى معنى معنى، تستشعري عظيمي صفات الله عز وجل. يقول يدبر أمر الممالك جل جلاله، ويأمر وينهى لا إله إلا الله، ويرزق ويميت ويحيي لا إله إلا الله، ويعز ويذل لا إله إلا الله، ويقلب الليل والنهار لا إله إلا الله، ويداول الأيام بين الناس لا إله إلا الله، ويقلب الدول ويذهب بدولة ويذهب بدولة ويأتي بأخرى جل جلاله. أمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما فوقها وما تحتها وفي البحر وفي الجو. ثم قال ابن القيم قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه اللغات ولا تتشبه عنده الحاجات بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا إله إلا الله، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بالإلحاح السائل. أحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. انظري إلى من تصلين، لهذا الذي الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لمن تصومين وتكابدين العطش والجوع؟ لله. استشعري عظمته لتستشعري فقرك، وأنك لابد أن تخدمي لترفعي. يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفى مريض ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وينصر مظلومه ويقسم جبارا. انت متخيلة الكلام ده بجد دلوقتي حالا اهو، كل ده بيحصل في الدقيقة دي. رب العباد يفعله كما يشاء، يتصف بالصفة الواردة كما يشاء، يستر عورة ويؤمن روعة، يرفع أقواما ويضع آخرين. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل السماوات والأرض إنسهم وجنهم حيهم وميتهم رطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكه. جل جلاله وتباركت أسماؤه، سبحان ربي العظيم العلي فلا يشبهه شيء، كل شيء هالك إلا وهجا، كل شيء زائل إلا ملكه، لا يطاع لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه. جل جلاله جل جلاله سبحانه وبحمده، يطاع فيشكر، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. كل نقمة منه عادل، وكل نعمة منه فاضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أخذ بالنواصي وكتب الآجال، القلوب له مفضية والسر عنده علانية. عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا كلام من القيم ساقه، حس إن هي كان أفعال، يقول أفعال ربنا عز وجل بيفعلها بس. سبحان ربي العظيم، يرزق يشفي يهدي يحيي، سبحان الله. وأعظم منها ما قاله الله عن نفسه لتستشعري عظمته، سبحان الله، حين قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. كلام ربي مختلف، وإن كان كلام ابن القيم حلو، لكن حين يصف الله لقد تجلى الله لعباده ولكنهم لا يبصرون. انت عارفه انت بتطيعي مين، بتخدمي مين، بتثبتي على طريق مين علشان تزدادي ثبات، علشان تبقي على الحق، علشان ما تنزليش درجه، ده انت عايزه تطلعي اكتر. انت بتستخدمي في عباده اللي جعل في السماء بروج، اللي الارض مدها والقى فيها رواسي، اللي جعل لعباده معايش، اللي كل حاجه في خزاينه، اللي ارسل الرواح الرياح لواقع وانزل السماء كما كانت الايات تقول. كل الصفات اللي قالها ابن القيم واللي بيقولها القران ده، ان الله فارق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. انت بتخدمي ربنا، استشعري حصمه الله كده وتلاقيكي تذوبي في الخدمه ولستي بمكافئه. سبحان الله، يعني تنصبي قدميك وانت فطرت ويسبقك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. انظري الى عظمتي من تعبدين، فارق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر. وشوفي الاشياء التي صنع الله عز وجل، يقول تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. بصي كده، ده هو البصائر اللي هو ربنا وضحها لك كده. شوفي ده ربك جل جلال الله، الله عز وجل يصل نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يعظمه. عظم الله عز وجل في كتابه أعظم تعظيم، وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له أن يحدثنا، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله فقال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لما رب العزة تبارك وتعالى يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله قال ربي أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. لما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الإبهام على مفصل الأعلى من الخنصر العلى الأولانية ثم قال فساخ الجبل. يا دي بس لا إله إلا الله، استشعري كده، استشعري عظمة الله سبحانه ربي عظيم. ده الملائكة يعظمونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ده كان حديث في علوم القرآن، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحاتها خضعا. اسكت، نزلوا جناحتها كده، عارفة لما تنزل تطمئن وتنزل ساكنة مستسلمة منيبة عنت لربها، لما تنزل كده الجناحات بتاعت الطائر ولا العصفورة لاستقرارها وسكينتها عنت الملائكة الحي القيوم. فيقول: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله جل جلاله، كأنها سلسلة على صفوان، زي ما تجيبي كده حتة سلسلة تقيلة وتضربي على حتة حجر أملس ترخ رسح. عارفين والله المثل الأعلى لما القاضي يعمل إيه؟ حكمت المحكمة، لا محكمتك أنت، ده الحكيم، ده الحكم العدل. كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم، أي فزعت قلوبهم فخشعت لربهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال للذي قال الحق وهو العلي الكبير. وروايات موضحة أكثر من ذلك في الحديث، بس أنا بجيب مختصر. اسكت هس، يأمر الله عز وجل الأمر ويقضي به سبحان الله جل جلاله. كل ده وأنا هصلي بين يدي، أذن لي بذكره، هذكر اسمه، هقف بين يدي الملك ده، هو لا إله إلا الله. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ فارتجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضعضعت أفئدة الصحابة ورجفت قلوبهم من ذكر نبيهم لعظمة ربهم تبارك وتعالى. استشعر عظمة الله كده، شوفي كده يا شيخ، عايش بأسماء، اللهم افتح لنا وارزقنا يا رب شرح أسماء الحسنى. شوفي كده صفاته وسمائه: العظيم المهيمن الجبار المتكبر القوي القهار كبير المتعال، سبحان الله، حي لا يموت ولا جن والإنس يموتون، قاهر فوق عباده، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفاته، بديع السماوات والأرض، عزيز ذو انتقام، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء من منكم من أسر أمره السر عنده علانية، يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول من جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار. الحاجات الحلوة كده اللي تخليكي تستشعري عظمة الله، ساعتها يا جماعة ستتصاغر كل شيء أمام الكبير، وتتضاءل وتحتقر امام العظيم، فمتقدرش تقولي الا انا ورايا، ورايا ولا ورا العيال طالبين ولا زوجي نفسه ولا ولا ولا شغل بيقدمني، لا، الله يريد. فاذا اراد الله، بعدما استشعرت عظمته استطعت بكل قوه وثبات تقدمي الله عز وجل عما سواه. في حاجات كتيره جدا في حياتك عايزه قرارات تثبتي عليها، ازاي يثبت عليها ويكون الثبات على الحق؟ اختار واختار الحق واثبت عليه. استشعري عظمة الله. الجوازة دي الزوج ده ولا الزوج ده، يعني موازينك ايه؟ استشعري عظمة الله كده، هتاخدي اللي يخشى الله، اختياراتك هتختلف. اجي اعمل وراي الاول ولا وكمل اللي في ايدي، ولا اجري على الصلاة احب الاعمال الى الله؟ استشعري عظمة الله، هتجري على الصلاة. رب انت عالم، اتقوا الله ما استطعتم، من كنت هبله وعامله لنفسي يعني ورد من القران غير متوقع فوق فوق القدرات، ما كانش غير متوقع ولا حاجه، انت اللي همتك نزلت. استشعري عظمه الله، هتزيدي عنه كمان. طريقك للثبات: لا تستهيني بالله، يا عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك، بل وقري وعظمي الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك ما يعينك على الثبات استطلاع الأجر، والله العظيم بشوفها في العيادة، بتقولي الطفل كده اكتب الدرس ده مرة، كتبت مرتين شوكولاتة، لو كتبت ثلاث مرات علبة شوكولاتة، لو كتبت بقى عشرة هنخرج من فئة الشوكولاتة خالص ونجيب علبة لعبة بالأتاري ولا أي حاجة، يعني بجيب من عندي. يكابد الليل والنهار، يمسك القلم يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب. شفت بنت كده سبحان الله بيبك عايزه عايزه العطيه، عايزه الهديه اللي من وراء العمل. احنا كده فقراء الى الله، محتاجين لجنته، عايزين نترفع الدرجه من الدرجه دي للدرجه دي، اللي مش على اعلى الدرجات، خايفين من ناره ومن عقابه، عايزين ننجو. فمن زحزح عن النار يدخل الجنه فقد فاز. استطلعي الاجور، الهدايا والعطايا اللي ربنا هيديها لك من العمل، كانك بتاخدي حبوب مقويه والله تجهز العمل. طب جربي كده. سبحان الله، كان عندنا في اعتكافنا الاول، ربنا يردنا، العيال الصغيره يعني قلنا لهم هنجيب لكم هديه، فبت كده صراحه يعني قالت للبت تلاقي هيجيبوا لنا بونبون، يعني بتقول لها كبري مخك ما تسمعيش كلامها. قلت لهم احنا هنجيب هدايا فخمه ومش من جيبي، ربنا يبارك في الاخوات ما شاء الله اللي عندهم همه بيتبرعوا في الخيرات. راحت اخت جايبه لكل بنت خاتم، والمستوى الثاني سلسله صغيره كده اكسسوري وساعه. سبحان الله، العيال صلوا على رسول الله اكتر من الكبار، يعني كانوا الكبار بينشغلوا اللي تنام شويه اللي تحتسب بعمل فلاني، العيال الصغيره لما لقيت فيها ساعات سابت اللعب اللي كنا ما نعرفش نهديهم ازاي، سابوا اللعب ومسكوا السبحه اللي بتتكس. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اخر يوم الجمعه انا بقيت فرحانه بعدد الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جاءت من الاطفال، علشان الاولانيه خدت ساعه ما شاء الله بفصوص، والتانيه خدت سلسله بكذا، والمستوى التالت خاتم بجد مش بلاستيك. احنا كده فقراء كده، وما فيش حد يقول لا بعبدك لا خوف ولا طمع. امال ايه؟ لا مخافه من النار، اللهم قنا شرها، وطمعا في الجنه، اللهم انا نسالك خيرها، ورغبه في الله، اللهم ارزقنا خوف وعيدك وخوف مقامك، وارزقنا حبك وحب ما تحب، حب في الله بس مش بس، لا خايفه من النار ونفسي في الجنه. سبحان الله. يبقى انت لازم بين يدي العمل اللي هتبقي نمتي فيه قلتي فيه او عايزه تثبتي عليه، هاتي استطلعي الاجر، هاتي فضائله، افتحي الكتب، افتحي الموبايلات اللي زي اللي تهدي ربنا يعافينا، اسمعي الدروس عن فضل الشيء اللي انت قلتي فيه وعايزه تدومي عليه. كنت ما شاء الله بنك مفتوح صرافه في رمضان، انفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش اقلاله. طب قلتي ليه؟ هاتي كده اجور الصدقه، هاتي كده منح الصدقه، واستطلعي الاجر. شوفي بيدي على الحسنه كام، شوفي بيخلف على العبد قد ايه، شوفي الدنيا هيرزقك فيها ايه، كيف يصلح الولد ويقيه شر الفتن، كيف يشفي الداء، كيف يطفئ الخطيئه. اجور الصدقه محتاجه، علشان انا هبطت شويه اقوم جايبه اجور الصدقه واقعد اقرا فيه، اقرا واحتسب، اقرا واحتسب، اقرا واحتسب. خلصت الدنيا واجورها، بصي بقى ده انت محتاجه جدا جدا في الاخره. والله كنت نازله الجمعه دي التمس الحمد لله خطبه الجمعه، الشمس مع اننا ما دخلناش في الصيف قوي، ما فيش حته تستظل بيها، لقيت شجره يعني ايه ورقها مفرغ بس ضربه حته ظل شويه كده. اللهم ارزقنا ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، يوم الحرور ده مش عايز حاجة تظلك، عايز الظل ده يبقى مش أي حاجة، يبقى ظل عرش الرحمن. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. خلي بالك من تعليق على هذا الحديث أنه ذكر أن الصنوف السبعة التي ذكر الله عز وجل أعمال دورية يقوم عليها العبد، يعني مثلا رجل قلبه معلق بالمساجد رايح جاي على المسجد، يعني تقدر تقولي عمر قاعد يصلي كام مره ولا يسمع كام مره دروس، يسيب قلبه في المسجد ويرجع البيت تاني. ثم قالوا الا ان هناك مواقف، صنوف من السبعه عباره عن لحظات، لحظات يوجب بها الظل. فاهمه اللي انا بقوله؟ سبعه يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله، يعني مثلا اثنين تحب في الله مش من اول نظره الحب، لا انا اجتمعت معها على الطاعه وشفت بذلها واخلاقها، واجتمعنا الحمد لله بامين اجتمع علي وافترق علي، عمر معاها بقى ايه بحبها في الله بقى لي عمر. ففي مواقف من في من السبعه صنوف تحتاج عشره، تحتاج وقت، ولكن في منهم لحظات. ولكن هذه اللحظات بالغة في الصدق، ولذلك بالغة في الأجر. يعني هو ما قالش راجل معطاء، قال رجل تصدق بصدقة، يعني خرج صدقة ساعتها لحظة تصدقه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني لحظات تورث ظل عرش رب البريات. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لوحده في خلوة عيط. مش كل ما يخلو بالله يبكي، لا، ده لحظة صدق استوجب بها ظل عرش الرحمن. أرجع بقى للصدقة. الصدقة من إيه؟ من الصنوف السبعة التي ذكر الله عز وجل في ظل عرش الرحمن. هي بقى من الحاجات اللي يطول الأمد لتحصلها، ولا من لحظات الصدق؟ لحظات الصدق. فتخلي تمت وتلاقي كده لحظة صدق مع الله، تصدقت بصدقة ابتغاء مرضاته، بس جاء كده عندك حد محتاج، رحت حاطه ايدك في بوك مطلعاه مدياله من غير ما تحسبي ولا تعدي ولا كانت من هنا ولا من هنا. لحظة صدق أسرعت فيها لتلبية الفقير تلبية لله قبل أن تلبيه. وجبت بهذه اللحظة ظل عرش الرحمن. اللهم أكثر لنا من هذه اللحظات الصادقات التي نستوجب بها أعظم الأجور. إيه ده ممكن كده؟ آه، بالصدقة. طول ما أنت ماشية بقى تبص تلاقي الصدقة بتاعتي، الصدقة بتاعتي أجور. أنا بقولك أهو الحمد لله لو لقيت في بيتك مليمين تلاتة. عندك إيه؟ القيام، نمتي على القيام لي بعد ما كنت ما شاء الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني قل في نظرك الأجر ولا غابت عنك الجنة المنتظرة؟ ولا نمتي عن النار المهروب منها المنذر أهلها فأنذرتكم نارا تلظى؟ ايه ايه اللي خليكي تبقي هاديه كده ومتكاسله كده او غفله كده او نمتي كده حتى؟ ربنا يسلمنا. طب هاتي كده اجور فضائل قيام الليل. ده الدرس الوحيد اللي ما اعمل اتنين تلات حصص الاقي في الاخر اخلص. رائع، اللهم ارزقنا كميل. اتحدث عن جمال السجود بين يدي الله في القيام، ولا جمال طول القنوت بين يدي الله، ولا عظيم الأثر يعني على نفسك بكثرة السجود ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين. سبحان الله، لا تفنى المعاني الأمانية الكامنة فيه، لا تفنى الأجور الواردة لمن حافظ عليه. عظيمة قوي لما تيجي تهبطي، وكلنا شخص بنضعف. أتقوى إزاي؟ أعمل كده، أجيب أجور قيام الليل وأقرأ داب الصالحين قبلكم مكفرة للسيئات مطردة للداء عن الجسد، أقرأ فضل التنزل الإلهي، أقرأ تتشافى جنوبهم عن المضاجع، أقرأ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، خلوا بالله فكسهم نورا من نوره، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قال يا رسول الله إلى قال ومن صلى بالليل والناس نيام. اقري عن النصوص هتلاقي كده طاقة من علوم اللي جات لك ثبتتك على الحق بل وزادتك فيه. وردك القرآني، يعني ربنا عادي كان رمضان شهر القرآن، خلاص بقى خلاص. ايه ياه، هاتي كده كتاب تفريض الصالحين، كتاب فضل القرآن الكريم، أقسم الأبواب إلى كتب، الموضوعات إلى كتب، وإقري كده. اللهم ارزقنا حلة الكرامة، اللهم ارزقنا تاج الكرامة، اللهم اجعلنا من أهل الرفعة بكتابك، اللهم اجعلنا من أهل الخيرية، اللهم أنسنا بكتابك، اجعلنا ممن أراد الآخرة فأعطيته الأولى والآخرة. يا كتاب الله، أولئك يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الحمد لله على نعمة الكتاب، هديتي لي فيه بعد الشره المحمود، بعد الجمال اللي كنت فيه في رمضان، كانت الدقيقة عندك بتساوي آية، ما أقدرش المكالمة الفلانية ده تساوي جزء، ضيعت وقتي، ضيعت عليا الصورة اللي كنت هراجعها، ما اقدرش اعمل الاكله الفلانيه وهقلبها للاكله الفلانيه، استنى النهارده يوم التدبر للسوره الفلانيه، فين الحاجات الإيمانية بتاعت العلاقة بتاعت القرآن؟ هدت هبطت بس بتناقش عليها. طب الحل؟ شوفي الأجور، تفقدي الأجور. ربنا لطف كده ونجى، الحمد لله على ما حدث، نجى شاشة الموبايل. فبقول لبنتي على فكرة الاستغفار بيرد القضاء، وده يا بنتي اسمه الرزق السلبي. هي عايزة ايه؟ ربنا يعطيها يوسع عليها يا رب امين. عايزة المستغفر هقول لها بقى جه ايه وجه ايه وايه جي. لا هو شال ايه وشال ايه وشال ايه، موبايل وقع تفشفش من الحوالين والشاشة ربنا لطف، يعني الحمد لله السكرين اللي بره ولا ايه. اهدي بقى بالاستغفار ده لازم تستطلعي الأجور. شوفي اللي هيعود عليكي من التعامل مع الله عز وجل. فكنت بقول لها الدعاء يرد القضاء. شفتي بقى الدعاء لازم تشوفي فايدة الدعاء ايه، هيتحقق حسنات لأنه عبادة، الدعاء هو العبادة، هيرد القضاء ويتعارك مع كتير. سبحان الله، لماذا نتوقف عن الدعاء؟ بل ربنا يقينا السوء في المراحل اللي بقولها في الانتكاسات، ويستبدل بالفيلم الفلاني والتمثيليه الفلاني. واحنا هنفضل كده على طول ولا ايه؟ خلاص احنا في فتره في فتور، كل الناس بعدها بتفتر. اعوذ بالله، لا مش كل الناس، من كانت فترته الى سنتي نجا، كل عمل الشر وكل عمل الفتره فمن كانت فترته الى سنتي. ما تنزليش كده يا الحبيب، سلم يا رب سلم وثبتنا، وما ثبتنا على الحق واجعلنا له اهلا ورب العالمين. ما يعينك على ذلك بفضل الله عز وجل استطلاع الاجور. واعلمي انك وانت تستطلعين الاجور في جزاء يا جماعه للعمل، جزاء العمل اللي هو الاجر، الاجر المذكور للعمل، لكن في مع الاجور دي زياده. يعني يكون مثلا لو خدنا مثلا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وليكم مثلا القيام، يعني قلنا مثلا جزاء القيام حسنات ترجم لحسنات، وانه افضل الصلاه بعد المكتوبه. طيب في منح بقى زي ايه؟ نور الوجه، زي بفضل الله عز وجل الشفاء في الدنيا، مطرده للداء عن الجسد، زي استجابة الداعي إذا دعا بين يدي القيام، لأنه في ثلث الليل الآخر حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. دي أجور مضافة للحسنات اللي العبد بيمارس الإيه؟ بيمارس الأجر. ناهيك عن شيء آخر تماما، وهي مكافأة نهاية الخدمة. بعد ما يطول بك هذا الامر تبص تلاقي ربنا بيكافئك في الاخر. هذه المكافاه زي ايه مثلا يا جماعه؟ زي انه سبحان الله يتعب يكتب له اللي فات، اذا مرض العبد او سافر كتب كانما قام صح كان صحيحا مقيما، ده بعد طول الخدمه عجز عن الخدمه تكتب له كانه خدم. مثلا كمان من الاجزاء من الاجور الاخرى في نهايه الخدمه حسن الخاتمه عليها، تبص الانسان سجد ما قامش، ايه ده مات وهو بيصلي القيام ازاي؟ ليه؟ لانه كان معتاد على القيام اول حاجه عشان ياخد الحسنات وياخد الفضل في الصلاه، تاني حاجه خد المنح انه طول ما هو ماشي في الدنيا في نهايه الدنيا تجي له نهايه جايزه نهايه الخدمه، وبعد كده بقى خالص ربنا يرزقنا لما يروح لربنا يبتدي ياخد الغرف الحمد لله رب العالمين، وياخد المفاجأة زي ما ابن القيم بيقول أخفوا عبادتهم فأخفى الله أجورهم، إيه تجي له الحور العين وغيرها من الأجور. إذا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يحتاج الإنسان إلى استطلاع الأجور بداية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أجر ده مكتوب له كذا، إلى المنح الدنيا كده حوافز طول ما أنت ماشي في الدنيا، إلى مكافأة نهاية الخدمة، ثم الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لأهل هذا الصنيع. طب أثبت إزاي كمان؟ أثبتي بالتثبيت. إحنا ناس يعني العبادة عادة، تلاقي كده في روتين في الصباح، في ستات قوم تنفط تلمع الشيشة فتقولي كده ده تنظيف الروتين، الاكل روتين وحط الفطار، طبعا هنعمل غدا يعني مش هنتعشى ربنا عافينا، الحاجات اللي هي ايه روتينيات الاكل. في ناس ربنا عافينا والله العظيم، شفت انا اختي في الحرم يعني كنا معتكفين، لنا واحدة كده أندونيسية طلعت من كيس الاعتكاف بتاع الكريم وقعدت تدلك رجلها سكراب. ببص للبنت ببص لسميه كده، قلت لها هو ايه ده؟ قالت لي ده روتيني يا عقبال عندك، ده روتين التجميلي للمرأة، مش عارفة تسيبه في الاعتكاف حضرتك في الحرم. قعدت ربنا يعافينا، احنا ماشيين بقى على جد، الله المستعان، ربنا يشغلنا بطاعته عن معصيته. حاجة في روتينيات في الحياة، في الحياة. أنا عايزك بقى العبادة، ثبتي ثبتك الله، ثبتي أوراد. لما السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها علقت بين حبل بين ساريتين في المسجد حبل، حتى إذا فطرت لما تيجي كده تسقط عينيها ولا حاجة تتعلق به من كتر ما هي عايزة تثبت هذا الورد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. لازم تثبتي بكياسة، تثبتي بوسطية، لأن أنا ما أقدرش أثبت حاجات كبيرة جدا ما أعرفش أعملها. سبحان الله، مرة الحمد لله العبادات متنوعة والأعمال متنوعة، في عبادات بالنهار وبالليل، لو أنت بتنامي النهار بتنامي الليل سبحان الله، عبادات بدنية مش قادرة على البدن، عبادات مالية، التنوع ده هو سبحان الله، عبادة البدن صلاة، حج، عبادة مال، صدقة، دعاء، عبادة كلام بس، الذكر. هاتي اللي تقدر عليه وكتري منه، هاتي الدرب اللي اتدربتي عليه وفوتي حالك بابا فيه وثبتيه، بحيث ان اللي يحصل يحصل وانت لا يمكن يفوتك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وصلى بعد العصر ركعتين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضت الصلاة؟ قال: كان عندي أناس من عبد قيس ففاتتني سنة الظهر، فأحب ألا يتركها، ألا أترك كما قال صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة اسمها سنن الرواتب تروح عليكي، ده ثابتة، لو حصل اللي حصل بتصلي السنن. اثبتي وثبتي ثبتك الله، عندي ورد لو حصل ايه، لو نمت على النفس كده اهو مش هسيبه ضاع مني تاني يوم. من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الظهر وصلاة الفجر وتب كأنما قرأه من الليل. خلي بالك، السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لو نشر لي أبواي ما تركتهم صلاة الضحى. أنا عايزاك كده بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. لما نزل عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فضل بعدها يقول إلى أن قبضه الله: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تعرف تقول كلمة بيثبت على الدعاء، ما يتفلتش منه. اه، عهد الصحابة الثبات، ثبتي. فأنت هتعملي إيه؟ هتثبتي أوراد. أذكار الصباح والمساء ماليش دعوة، اكتبهم واعمل صح في ضميري واقول قلتهم ولا لأ. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ثبتي لنفسك في الصباح أو في غيرها صدقة حتى يشملك، اللهم أعط منفقا خلفا. ثبتي لنفسك بفضل الله عز وجل في الأسبوع، عيادة مريض، قضاء حوائج، صلة رحم، بر والدين، تبع اللي عندك. ما تسيبيش الحاجات كده تقول لما بسمع عن مريض بروح. لا، المرضى ربنا يشفي كل مريض إن شاء الله، عموم المرضى في المستشفى. أنت اللي محتاجة 70,000 ملك يستغفروا لك. لازم كده زيارة مريض في الأسبوع، طلعت زيارة مريض، صلة أرحام والإغدق عليهم، من أراد أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره فليصل رحمه. أعرف ناس الحمد لله مأمنين على طول، في يوم في الأسبوع للأم تعمل لها أكلة وتروح لها أو تاكل عندها، صلة فضل الله عز وجل. بر والدين، في ناس ما شاء الله أكثر من ذلك كمان. ثبتي لنفسك حتى تثبتي لنفسك طلب علم شرعي، طلب علم شرعي. انت ناقصه في ابواب ايه؟ عندك مسائل في المعتقد عايزه تعرفيها، من نفسك ساعه في الاسبوع عقيده، ربنا يزيدك من فضله، ساعه في الاسبوع فقه، ساعه في الاسبوع تجديد ايمان، روحي درس اسمعيه في الرقائق، روحي لو تقدري تروحي، اسمعي لو تقدري تسمعي، لكن يعني ما هو في قلب، عرفنا خلاص. لا، ده المعاني دي بتبلى، ان الايمان لا يبلى في جوف احدكم كما يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن هو اللي عايز يتذكر فيتذكر، يذكر بالله عز وجل فيتذكر. ثبتي نفسك كده قبل ربنا يلطف ويفتح لنا المساجد ما يقفلها، احسن يقفلوها تاني ولا يجيب وباء تاني ولا ظرف ما. الخير مفتوح، انهلي انهلي بفضل الله عز وجل من. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما يعين على الثبات صحبه الاخيار. اللهم امنن علينا بها، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، بارك في الموجودين وزدنا من فضلك يا اكرم الاكرمين. خاب وخسر من لا صديق صلاح له، وفاز وحاز من اكرمه الله عز وجل بصحبه الصالحين. احب الصالحين ولست منهم، رجاء ان انال بهم شفاعه، واكره من بضاعته المعاصي وان كنا سواء في البضاعه. مش هينفع تمشي في الطريق لوحدك، ده بيصعب علينا اللي ما عندوش صحبه، ونقول لها اذا استوحشت من الطريق. فكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبا، وكفى بالصحب الكرام والتابعين أصحاب. وسبحان الله، اللهم أنت الصاحب في الصفر، صاحب كتاب الله، صاحب شروح الأسماء والصفات. واحدة كده كنت بتصل على فلان، قلت لي معلش هي قاعدة مع الشافعي وأحمد، بس حد اسمه الشافعي، قلت لي سبحان الله، قلت لي قاعدة في درس فقه، عندها درس يعني، ما يجي لك حد مشغوله اصل عندها ناس، ولما تبقى على علم الشرع ما بقاش عندها ناس، سبحان الله. فلو عز عليك صحبه الاخيار في حاله انعدامهم او ندرتهم الان، صاحب الكتب، صاحب كتاب الله، وصاحب كتاب رضى الصالحين والمرجان، صاحب ربنا يرزقنا صحبه اولئك. ثم اذا اكرمك الله عز وجل بلحم ودم بقى ناس صالحه، ياه انظري فضل ابي بكر على عمر، نقلوا الصدقة دي، نقلته نقلة تانية خالص، فضلا على أن شرف صداقة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان عثمان لعمر، وكيف كان عمر لعثمان؟ كان عثمان بمثابة الهين اللين الحيي الذي يضبط ثورة عمر للحق، فكان خليه بطنته، صاحبه الأول. كذلك كان عمر القوة المحركة لقرارات أبو بكر، كان أبو بكر متخذه في بطنته، هو سبحان الله يلينه ويقويه عمر. وكذلك قرب عثمان منه علي، فكانت جناح القوة في خلافة عثمان وجود علي، صحبة الخلفاء الراشدين الأخيار. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، صحبة ترضى بها عنا وزريتنا. اللهم إنا نسألك صحبة الأخيار المتقين الذين يعونون على أمر الدنيا والدين. لازم واحدة تقول لك ما جيتيش المسجد ليه؟ وصلت في الورد لإيه؟ أعد عليك نروح المسجد مع بعض؟ هناخد إجازة مع بعض؟ صمتي ولا لأ؟ أعزمك على الفطار؟ ماذا لو سردنا هذا الأسبوع الصيام؟ رفقة، سبحان الله، هي دي الناس المخلصة اللي بتدعو بالليل يعينك على طاعة الله، تدعو لك أن يحسن لك آخرتك فضلا عن دنياك. ما تمشيش لوحدك لو يسر الله عز وجل لك الطريق، رفيق على الطريق ترزقي بفضل الله عز وجل به البصيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الصداقة يا جماعة بتبقى زي اللبلاب أو تكعبة العنب، لما يبقى الإنسان مش عارف ساقه تقوم قائمتها وحده، بيجيب فتلة، بتجيبي كده عود تثبتي بيه الشجرة الصغيرة، لما تقوم وتشد والجذع يعرف يحمل المجموع الخضري، نبقى نشيل العصاية. وكمان ربنا ما يحرمنا من سبحان الله دعامات الخير اللي في حياتنا، يبقى يدعم بعضنا بعض، انت بتضعفي هو بقوة، هي بتقوى انت بتضعفي، انتوا الاثنين يمد بعضكم بعضا كدعامه في طريق الايه، الحمد لله امين، في طريق الالتزام. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته، كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. لا تنسونا كذلك من الدعاء بالثبات نحن وانتم. طبعا اسباب الثبات تتعدد، انا اوجزتها في نقاط محدوده، لكن في سبحان الله عباده بعينها بها الثبات، زي قراءه القران، قران سبحان الله كذلك لنثبت به فؤادك، يعني انت بتثبتي عليه وهو طريق الايه، وهو طريق الثبات. لزوم حلق الذكر دي يا جماعه بفضل الله عز وجل فيها الثبات، وقال لهم قوموا مغفورا مغفورا لكم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا حنظلة وقال كيف أنت يا حنظلة، المسلسل كثيرا لما لقى الأول أبو بكر وقال له كيف أنت يا حنظلة، قال نفق حنظلة، قال سبحان الله. المهم راحوا الاثنين خرجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كلما كنا عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا ملائكة، فعدنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن ساعة وساعة. الدليل أنا بوري الدليل بس عشان نعرف، لو تدومون على ما تكونون عليه من الذكر. طيب الجزاء أن صافحتكم الملائكة، أن هناك تأثير لمجالس الذكر طبعا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال حنظرة سبحان الله، وفي غيابه بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بالسنة عليه الصلاة والسلام، دي بتخليكي تترقي أقول لدرجة الملائكة. طب مش هعرف أبقى فيها على طول، يبقى أقل شيء أن أكون فيها من آن لآخر. لو تدومون على ما تكونون عندي، أحاول أداوم على ما أكون في مجالس الذكر عن طريق استكسارها. كان معاذ يقول للرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، أكثر من هذه الساعات الإيمانية بفضل الله عز وجل عن طريق لزوم مجالس بفضل الله عز وجل الذكر والدروس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيه يا جماعة حاجات كثيرة جدا أنا بستشعرها برضو من استطلاع غير الزمان، لكي تطلعها كده تسك فلانة حصل الله وفلانة حصل الله وفلانة حصل الله لسه إلى النهاردة. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربنا يعافينا. الثبات في وقت الأزمات بتقدري، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما تشوفي كده غير الزمان وأحوال وتحول الناس يدفعك ذلك إلى التمسك بطريق رب الناس. يعني فلانة لا حول ولا قوة إلا بالله كانت غنية فابتليت، طب أنا بقى خليني متعلقة بخزائن الملك، أنا محتاجة له، ما يغرنيش الحال دلوقتي، أحسن يقول الحال إلى كذا وكذا. غير الزمان دي مربية، فلانة لا حول ولا قوة إلا بالله كانت والله يا جماعة ما شاء أقتل بالله جلطة تلتين المخ في ثانية، سلم يا رب سلم. غير الزمان دي تربيكي علشان تدومين على طاعة الحي القيوم فيديم عليك عطايا. الغير دي بتربي، كان وكان ثم أصبح لا شيء، سلم يا رب سلم. حكيت دي تربي العبد المؤمن. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا حتى تربي فيه آخرته، تقعد كده تستنى يا ترى هتقفل على ايه، آخر حاجة في عمري ايه، حسن خاتمة ولا سوء خاتمة. انتظار الخاتمة الحسنة وطالبها يجعل الإنسان يثبت على الطاعة ويكثرها. ما هو انت عايزة تموتي على ايه؟ كل اللي مات على حاجة يا جماعة كان عايش عليه، كل اللي مات على حاجة كان مكتر منها، ماتت وهي صايمة كانت اثنين وخميس وتديره سرد سرد سرد، ماتت يوم من ايام الاسبوع ربنا اكرمها ما ماتتش السبت اللي ما بتصومش فيه، ماتت في يوم من الايام اللي قبلها ما هي كانت بتصومه، ماتت صايمة، ماتت سبحان الله وهي ساجدة، ما هي ما كانتش اصلا بتسيب، كل ما تيجي تروحي تقول لك ده بتصلي ده بتصلي ده بتصلي، هتموت في دقيقة من دقائق الدنيا، مش معقول. اذا كان طول النهار والليل تصلي هياخدها في الدقيقة اللي بتبلع فيها اكل تشرق، لا هياخدها وهي ساجدة. كريم كدائمة التلاوة لكتاب الله، حمد الله شهيق ذكرت فيه آية ماتت عندها فلم تخرج زفيرها. الناس اللي ماتت ده كده سبحان الله، فليعينك على الثبات والإقصار. إن أنا عندي حاجة مستنياها عايزاها وأفضل أطلبها فبأكثر حتى أصل إليها، الموتة الحلوة اللي أنت عايزاها. راح في قضاء حوائج مسلمين ماتت في الطريق، كان بفضل عز وجل بتدفع لفلانة صدقة بتديها إيدها راحت ساقطة منها. الحاجات دي كلها إيه؟ سبحان الله، هذه الأشياء تجعل الإنسان يسأل الله عز وجل يديم، يسأل الثبات ويديم على الثبات. عايزة يحسن خاتمتك، اوعي اطلبي هذه الخاتمة في كل صغير وقليل في حياتك. فأول ما تيجي تتكي على التلفزيون قولي ده حسن أموت سعيدة، ده الفرح النهاردة بس لما تبرج وخد راحتي، معلش لا لا لا لا يمكن تموتي ساعتها. واحدة كنت بكلمها على البرفان قالت لي يعني مش كل، أنا مش في كله كده، في المناسبات، في المناسبات هتحطي برفان خلي بالك، يبقى يمكن ما ترجعيش منها. سيعينك بفضل الله عز وجل على الثبات انتظار أهم اللحظات، وهي لحظة أن يختم لنا بخير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. كنت محضرة كده أن احنا نتكلم عن الحديث اللي عليه الدور، اللي هو إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور متشابهات، حديث النعمان بن بشير، ولكن ما حدث لي في الأسبوع الماضي وإنكار قلبي وقلوب المسلمين دعاني إلى الحديث على الثبات على ما رزقنا الله عز وجل من ثمرات في رمضان. اللهم ثبتنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.